في الحديث الذي يقول ذلك ولدك سبعا معلم وسبعا معلم سبعا وفي رواية ثم اضرب حبله على غيره ليس له اصل هذا لا اصل له اعوذ بالله لان قول عليه الصلاه والسلام انه قال مروا ابناءكم بخير سبع وانجبوا ما في ذلك وفرقوا ما في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.